بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، موضوع كلمتنا في هذه الليلة موضوع غاية في الأهمية، بل هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. عنوانه: ويسلم تسليما. ومن المعلوم ضرورة في دين الإسلام وجوب التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولن يؤمن أحد حتى يؤمن برسول الله وبكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فالإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام. ولذلك قال الطحاوي فيما يجب اعتقاده في عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز شارحا لهذا الكلام العظيم: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها، لا ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. ثم روى عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وتأمل، قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الآية يقسم ربنا جل في علاه بأجل مقسم به، وهو ذاته المقدسة: فلا وربك لا يؤمنون، على نفي الإيمان عن الناس، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكم الرسول في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين. ولم يكتفي بذلك، حتى ضم إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي تنشرح صدورهم لحكمك ويقبلون حكم الله طوعا ومحبة ورضا. ولم يكتفي بذلك، حتى ضم إليه: ويسلموا تسليما، وهو كمال الانقياد مع كمال المحبة والتعظيم والرضا. ولذلك قال ابن القيم: فكأن الله عز وجل أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق. وإذا أردت أن تعرف هذه الثلاث هل هي في قلبك أم لا، أي أنك راض بحكم الله وحكم رسوله ومنشرح صدرك لذلك ومسلم له تمام التسليم، انظره عند ورود الأحكام الشرعية في نفسك، هل نفسك تتقبلها بانشراح ورضا وتسليم، أم تضرب لها الأمثال وتخالفها بكل ما تستطيع من حيل. ولذلك الإيمان لا يتم ولا يكمل إلا بالرضا التام والتسليم التام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هل صعبة أم سهلة؟ سهلة، وجبت له الجنة. ليس القول باللسان، إنما الرضا بالله ربا، تحتها معان كثيرة، والرضا بالإسلام دينا تحتها معان كثيرة، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم تحتها معان كثيرة. انظر كيف أنت مع اتباعه ومع تعظيمه ومع سنته ومحبته عليه الصلاة والسلام. نأخذ أمثلة من الجيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كانوا يتعاملون مع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وما يدلهم عليه من سنته. ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال ابن بطة معلقا على هذا الأثر العظيم، قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. وهذا كان دأب الصحابة كلهم. ثبت عند البخاري وأبي داود وغيرهما من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفهم، قال: حتى رأى أنا قد عقلنا، فخرج يوما فرأى رجلا باديا صدره متقدم، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. وجاء في حديث أنس نحو هذا، ثم قال: لو جاء أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم لنفر كأنه بغر شمس. الرسول قال: لتسوون صفوفكم، ولكن الصحابة: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. مثال آخر في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله. قال: وأسر كلمة خفية، وأن لا تسألوا الناس شيئا، وأن لا تسألوا الناس شيئا. قال الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم من على بعيره فلا يقول لصاحبه ناولني، إنما ينيخ البعير ثم ينزل فيأخذ الصوت ثم يركب. وهل أمر حقير وليس في منة وليس داخلا في سؤال الناس، ولكن من شدة امتثالهم، حتى كان السلف لا يقول لأحدهم لأخيه ادعو الله لي، يقول لأنه سؤال. والرسول قال: لا تسأل الناس شيئا. وجاء في حديث آخر في حديث ثوبان: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. مثال آخر عن أبي جري جابر بن سليم، وهذا رجل عربي جاء من البادية، قال: فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. يعني ما عرفه إلا أن الناس يصدرون عن رأيه، لا يقول شيئا إلا عمل الناس برأيه لا يخالفونه، وهذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: عليك السلام يا رسول الله. ثم قال له: أأنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. يعني أنا الرسول الذي إذا أصابك ضر مرض فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة قحط فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. فقلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. رسول ما قال له لا تسب البعير والشاة، إنما قال: لا تسبن أحدا، ولم يقل لا تسبن شيئا، ولكن شدة امتثال الصحابة. مثال آخر عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء، يعني النساء كنا يصلينا في خلف المسجد، خلف الرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا يخرجنا بعد سلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول للناس: لا تنصرفوا حتى أنصرف. فخرج يوما وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق، فقال للنساء: استأخرنا، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار فيشقه من لصوقها به. رسول ما قال لصقنا بالجدار، إنما قال: عليكن بحافات الطريق. ولكن الصحابة من شدة تعظيمهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما للصحابة: لو تركتم هذا الباب للنساء. قال الراوي: فما دخله ابن عمر حتى مات. وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للناس في لبس الذهب ثم منعه وحرمه على الرجال، فرأى يوما في يد صاحب له خاتم من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وخلعه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام، ألقى الخاتم ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل للصحابي: خذ خاتمك انتفع به. رسول نهى عن لبسه، ما نهى عن انتفاع به. قال: والله لا أخذه، وقد رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أضرب مثال آخر، جاء عند الترمذي والبزار من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بمكة ثم أخذ بيده ومضى إلى الأبطح ثم أجلسه في مكان، وخط النبي على ابن مسعود خطا وقال له: لا تبرح خطك، فسيأتيك رجال لا تكلمهم فلا يكلموك. قال: وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته، ثم جاء رجال كالزنج، يعني سود كلهم شعر، هؤلاء جن، فكانوا يأتون إلى الخط ثم يصدرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا خط السنة، حفظ من شر الجن بخط السنة. أضرب مثال آخر، ثبت عند مسلم وغيره عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل هذا؟ وفي رواية: كيف كنتم تفعلون مع رسول الله؟ قال: كنا نجهد، نحن نتعب. فقال: والله لو أدركناه لما جعلنا قدمه تمس الأرض، يعني نحمله على أعناق. تفعلون هذا؟ فقال: يا ابن أخي لا تقل هذا، لقد رأيتنا يوم الأحزاب في ليلة ذات ريح شديد وقر، أي برد شديد، والأحزاب ذكر الله في القرآن بلغت فيها القلوب الحناجر، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، اجتمع عليهم كل الطوائف من الكفار واليهود والمنافقين، وحوصرت المدينة، حفر الرسول الخندق، فقام الرسول يصلي ثم قال لأصحابي: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فلم يقم أحد، ويمضي لصلاة ثم يرجع، ثم قال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ الصحابة كلهم سقوط، فوقعت رجله بحذيفة في المرة الثالثة، فقال: من؟ قلت: حذيفة. قال: قم فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا، أو ولا تذعرهم علي. فخرجت من عنده وقال قبل ذلك: وإن كان أحدنا ليحفر نفسه الحفرة يتقي بها من شدة البرد. قال: فخرجت من عنده فكأنما أمشي في الحمام، وفي رواية في التنور، أي من شدة البرد، من شدة الدفء. فذهب إليهم ثم عاد ورأى أبو سفيان ووضع السهم في قوسه وقال: لو أطلقته لأصبته. ثم تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. ثم رجع، قال: فرجعت وأنا أمشي في الحمام حتى إذا أتيت وقررت أصابني البرد، فغطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه. هذه السنة جعلت البرد دفئا، والآثار في هذا كثيرة جدا. أبو بكر لما ارتدت العرب حول المدينة كان رسول قد بعث جيش أسامة للروم، فاجتمع الصحابة ليرد هذا الجيش، فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رددت جيشا وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخطب الناس ثم قال: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعثه، فكان النصر وثبات الجزيرة على الإسلام. وذكرت لكم من قبل قصة أبي هريرة لما أصابه الجوع الشديد وكان يعصب الحجر على بطنه ويضع كبده على الأرض من شدة الجوع، فتعرض يوما للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ما به تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما في نفسه وعرف حاله، فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. فمضى وتبعته حتى دخل بيته فاستأذن فدخلت، فوجد قدحا فيه لبن، فقال: من أين لكم هذا؟ قالوا: هذا أهداه لك فلان أو فلانة. فقال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: انطلق إلى أهل الصفة فادعهم إلي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أحد ولا على مال ولا على بيت أهل. فكان إذا جاءه الصدقة بعث بها إليهم ولم يصب منها شيئا، وإذا جاءه الهدية أصاب منها وأرسل إليهم فأشركهم. فساءني ذلك، وقع في نفسه شيء، وقلت: ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ إن كنت لا حق أن أصيب منه شربة فأتقوى بها، فإذا بعث بي إليهم وجاءوا كنت أنا الذي أسقيهم، فما عسى أن يبقى لي من هذا اللبن. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. هنا الحس يخالف السنة، والواقع يخالف قدح وأهل الصفة 70، فالقصة ذكرت لكم متقدمة منذ أيام. فانطلق إليهم فجاءوا فأخذوا أماكنهم في المجلس. قال فقال باهر قلت لبيك رسول الله. قال خذ فاسقهم. فكنت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده إلي، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده إلي، حتى انتهيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح ثم نظر إلي فتبسم فقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اجلس فاشرب. قال فجلست فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت. قال فما زال يقول لي اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. هذه بركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة يقولون نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال أوزاعي لمخلد بن الحسين يا أبا محمد إذا بلغك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تظنن غيره، فإن محمدا كان مبلغا عن ربه. وكان أبو هريرة يقول يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال. وكان معاذ يقول إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وكان الإمام أحمد يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. كان السلف يعظمون أمر السنة، حتى كان القطيعي الإمام يقول لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. وكان ابن عون في سكرات الموت يقول للناس السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات رضي الله عنه ورحمه. فبقدر التمسك بالسنة في الدنيا تكون النجاة في الأخرى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما أنا على الحوض إذ جاء بكم زمرا أي جماعات فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال ابن القيم فهذه الطرق التي ذهبوا إليها أي أخذوا ذات اليمين وذات الشمال ولم يردوا على رسول الله على الحوض هي الطرق التي سلكوها في الدنيا وخالفوا بها طريقه وطريق أصحابه عليهم رضوان الله. فبقدر التمسك بالسنة وتعظيم السنة واتباعها يحيى القلب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالسنة وأن يميتنا عليها وأن يحيينا عليها وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.